الشيء الآخر وهو لعله أهم من السابق، أننا نعلم جميعا أنه لا يجوز لمن كان في المسجد يوم الجمعة الأمر بالمعروف والنهي عن منكر وهما واجبان، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قولك أنصت لمن يتكلم والكلام والخطيب يخطب حرام، قولك إياه أنصت أمرك إياه بهذا المعروف منكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بصريح هذا الحديث. فإذا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد سقط عن من كان في المسجد ليتفرغ للإصغاء والاستماع للخطيب، فبماذا نوجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي ركعتين؟ هل يمكن توجيه هذا الأمر بأنه أمر بأمر مستحب فقط وهو لم يسمح لمن كان في المسجد أن يشغل نفسه عن إنصات الإمام ولو بكلمة أنصت؟ فكيف يأمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين وفي ذلك انشغال بزمن أطول وأطول بكثير من قوله لمن رآه يتكلم أنصت؟ فدل هذا وذاك وذاك، كل هذه الملحقات بالأمر على أن تحية المسجد ليست سنة مستحبة، إن فعلها أثيب وإن تركها لم يعاقب، لا، وإنما تحية المسجد هو واجب من الواجبات، ولا أتورع أن أقول فرض من الفرائض، لأننا ذكرنا مقدما أنه لا فرق بين قولنا هذا فرض